حب الإنسان للحياة الدنيا بذهبها وعاجلتها من العجل الذي فيه، من العجل الذي فيه. احنا خلقنا من عجل. لما موسى أراد أن يعيش يبقى في الحياة الدنيا قال له سيد تبارك اسمه ضع يدك على الطور أبول العجل، اللي أجى بالعجل حط يدك على الطور أبول العجل فلك من العمر كبير شيء. ولا لا اخوانا كلامه مبين بس لمن تدبر. واضح اخوانا؟ كنا نقرأ حط ايدك على الطور، حط ايدك على جمل، على ثور مش على ناقة ولا على ثور. اسمعني اسمعنا ليش اتخذوا؟ لانه كان اختياره، كان اختيار. اثنين، الان عرفنا انه كان اتخاذ الحياة الدنيا، الان اراد الله ان يتوب عليهم فجعل عليهم عهدا وآية يعلم فيه صدق توبتهم. شو هو؟ طب تعرف منه ايش العجل؟ اسمع في سورة البقرة، واذ قال موسى يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، تقولوش بعبادتكم العجل، تقولوش عبدوا العجل، هم سجدوا له وصلوا له، ولكن الذي في السماء قال اتخذوا، خلاص شو نقول؟ واشركوا في الله، ولكن قولوا بقول الحكيم. اسمع، قال موسى انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. اسمع، فاقتلوا انفسكم. طب ليش هذه بتلك؟ لانه القتل بقاء في الدنيا ام مفارقة للدنيا؟ فاذا انت صادق انك لا تريد الحياة الدنيا وطهرت وبرئت من عجلها وعاجلتها فدعها. كيف؟ قتل نفسك. ذلكم خير لكم عند بارئكم. اثنين، قال الله اسمع في الاعراف، قال ان الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم، اسمع، وذلة في الحياة الدنيا. ليش في الحياة الدنيا؟ ما هو العجل الحياة الدنيا. هذه بتلك. كيف؟ فهمت يا اخوان؟ اثنين، اسمعوا، في سورة البقرة قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. اسمع، وأشربوا في قلوبهم، لا نعلم شيئا أشربه الناس في قلوبهم كالحياة الدنيا. حتى الذين يعبدون الشمس ما أشربوها في قلوبهم، ما في شيء، إنما هذه أشربوا في قلوبهم هو الحياة الدنيا، العجلة بكفرهم. قل بئس ما، اسمع، عرفنا شو العجل؟ اسمع، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اسمع، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، واضح واضح إن العجل شو كان؟ الآن بكلمهم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هو يعلمهم إنه أنت ليه؟ أنت شربت العجل في قلبك، يعني حياتك، كيف بدك تتمنى الموت؟ وتركت الدار الآخرة، اتخذت العجل وتركت الدار الآخرة، واضح؟ فقال طلع بعدما اتخذوا العجل، قال إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله، خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اسمع، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، من العجل، من العجل، واضح؟ فعجل بني اسرائيل كان لهم وليس فينا، ولا فينا عجل اخوان؟ اقول لك اخوان، هذا بيت الرب تبارك اسمه المجيد، اين المسلمون؟ العاجل. اين المسلمون؟ اسوأ. دارك من عجلك، متاعك فيها من عجلك، بنوك من عجلك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كله من العجل. فاتق الله فيها، واضح؟ عملك وكسب يدك من عجلك إلا أن تتقي الله، واضح؟ فإذا مررتم على العجل في القرآن فاعلموا أنه عجل لنا كما كان لهم، حتى لا تكذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. مش قال لتتبعن سننهم شبرا بشبر، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، عمل العجل لا، فأوضح شيء عندنا مما كان عندهم العجل. علم من علم وجهل من جهل. واضح؟ فإذا رأينا القرآن من أوله يتكلم ضرعا وصرفا لهذا العجل فاعلموا وأبصروا. لما قال السامري الخبيث اسمع، قال بصرت بما لم يبصروا به. تعرف شو يعني سامري؟ كنا شو يعني قارون؟ تعرف شو يعني سامري؟ سمر الصهر. ايش ما بيقطر في بالك معنى؟ حمل وحطه على القرآن. اذا مشي قلت لك قارون من القوة والجمع، واضح كان قويا كان جامعا، واضح. السامري طيب ماله؟ بتقول لي السمر، ماله السمر؟ شو يعني السمر؟ شو هو السمر؟ السمر شو يعني؟ طول السهر، طول الليل يعني؟ اسمع، بيقولوا العرب لا آتيك ابن سمير، يعني عمري ما بجيك، وابن سمير الليل والنهار. فعندهم السمير الدهر. السامري اسم للحياة الدنيا كلها. قال له موسى بعدها اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس. فالسامري انت ليش تقول يسمر؟ لأن الأصل أن تنام، والنوم أخو الموت كما قال النبي، الأصل أن تنام. فإذا سمرت كأنه انت صحيح النوم أخو الموت، فهذا كأنه بقى عايش صاحي، كأنه لا النوم أخو الموت، فلما نام بقي صاحي كأنه بقي حيا بعد موت، واضح؟ فبتقول العرب لليل والنهار ابن سمير. فالسامري في العمر مستمسك بالحياة الدنيا، واضح. فقال له بعدها موسى قال فاذهب فإن لك في الحياة سامري، واضح اخوان؟ عجل وسامري وحياة الدنيا، واضح. اسمعوا ماذا قال الذي على العرش في سورة طه. سورة طه فيها عجل جسد له خوار، وفيها موسى يعجل. قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، كل شيء تمام، تربتم على سنتي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فحتى العجلة ولو بدت لك في صالح وكانت عجلة لا خير فيها. فقال الله في السورة نفسها لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما، واضح. ففي السورة نفسها في طه اسمع كيف يختم الآن، احنا كلنا هي علمنا العجل وهي ذكر لنا هذا، اسمع كيف يختم السورة. مجدوا فلولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اسمع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هكذا ختمت سورة طه قبل يعني آيات، إنما على زهرة الحياة الدنيا. وفي هناك عجل، واضح اخوانا؟ فإياكم إذا مررتم في القرآن على عجل لبني إسرائيل دعوكم، مات بنو إسرائيل وبقي من يحاكي بني إسرائيل، إحنا ونعمل أعمالهم، فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. بنو إسرائيل فيهم عبد الله بن سلام من أسيادنا نحن المسلمين، آمن بالنبي. منهم أبي بن كعب من أئمتنا بعد أن أسلم، شيك أخوانا. أما فجارهم فجارهم، بس لما أسلم أبي رضي الله عنه مات عجله؟ ما مات عجله، لو مات عجل موسى لمات عجل أبي، واضح أخوان؟ أما حياتك الدنيا هذه موجودة فيه. فأخوانا احنا قلنا هذه الموعظة، وبيوت الرب لمثل هذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هؤلاء الذين يتحلقون في بيوت الله ليس لهم هم إلا الدنيا فلا تقربوه، لأن بيوت الله مراحل الآخر. فأنت إذا تركت دنياك فدخلت بيت الله فكأنك في الآخر. فلا تحدثوا في الدنيا وأنتم في بيوت الله، واضح؟ وإذا كنتم في بيته فلا تذكروا غير اسمه، والذي نفس الأنبياء بيده، إنه متكبر جبار لا يحب أن يذكر معه أحد أبدا. ليس أحد أحب إليه المدح منه. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. والله لو كان الأمر بالقياس لأبيناها على الله، لو كان بالعقل. وقلت لك ربك بيحب المدح ولا لا؟ بتقول لي لا. شو ناقصه؟ شو ناقصه؟ لأنه اللي بيحب المدح هذا ناقصه شيء. واضح أن القياس أعور فلا تقيس. فطلع الحق أنه ليس أحد، مش بيحب المديح، ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك وعد الجنة فلن تدخلوها إلا بحمده ومدحه. واضح؟ وعليكم ببيوته فاعمروها وامدحوه فيها.